ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها للحاج في المدينة؟ الأماكن: المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، المسجد النبوي للكل، للنساء والرجال والنساء، أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هذا للرجال، وزيارة البقيع بقيع الغرقد للرجال، وزيارة مسجد قباء للرجال والنساء، وزيارة الشهداء للرجال فقط. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح ثلاثة: إذا كان الذنب بينك وبين الله، بينك وبين بين العبد وبين الله عز وجل، إذا كان التقصير بين العبد وبين المعبود، ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، فإذا كان ترك واجب فعله على الفور، وإذا كان فعل محرم أقلع عنه على الفور، يعني الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما. الثاني الندم على فعل هذا، على فعل هذا الأمر، كيف يصدر منه في حق الله عز وجل. الثالث العزم الأكيد على أنه لا يعود إلى هذا الأمر، العزم الأكيد على أنه لا يعود إلى هذا الأمر. هذه ثلاث شروط للتوبة النصوح، مع الإخلاص لله عز وجل في التوبة. الإخلاص هذا أمر عام، الإخلاص في جميع العبادات شرط لصحتها ولقبولها. يعني إذا كان التقصير بين العبد وبين أخيه، وبين أخيه، بين الإنسان وبين أخيه، يزيد شرط رابع على الثلاثة السابقة، وهو التحلل من صاحب الحق، طلب العفو منه، يطلب العفو. فإن كان مالا رده إليه وطلب العفو، وإن كان غيبة يعني طلب منه السماح والعفو، وإن كان يعني إذا لم يترتب على ذلك مفسد، إذا كانت غيبة، وإذا ما تمكن من طلب السماح وطلب العفو، يذكره في الأماكن التي اغتابه فيها بخير ويثني عليه خير، وهكذا. فيطلب يعني طلب العفو والمسامحة من صاحب الحق، فإذا أسقط حقه حصلت التوبة الصادقة النصوح، وإذا لم يكن فلم تحصل التوبة النصوح. نعم. هل يجوز النيابة في الحج، ومن أين يكون الحج، من المدينة أو من البلد الذي توفي فيها الشخص؟ النيابة في الحج جائزة، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون النائب قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه إذا كانت عمرة. الشرط الثاني أن يكون المنوب عنه ميتا أو عاجز عجزا دائما، أن يكون المنوب عنه ميتا أو عاجزا عجزا دائما لا يرجى زواله، فحينئذ تجوز النيابة هنا. والموضع الذي تصح النيابة منه اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فقال بعض أهل العلم لا تصح النيابة إلا من حيث وجب الحج، من حيث وجب الحج تصح النيابة. فإذا كان الحج وجب عليه من بلده فيحجج عنه من بلده، أو يحج النائب عنه من بلده. وإن كان حج الميت حج وتلبس بالحج وتوفي في الطريق، يحج عنه من المكان الذي توفي فيه، وهكذا من حيث وجب الحج. لكن الصحيح إن شاء الله تعالى الذي رجحه غير واحد من العلم أن النيابة تصح عن من تصح النيابة عنه حتى ولو كان من مكة، حتى ولو كانت النيابة من مكة تصح. وإن كان الأحوط أن تكون النيابة من حيث وجب، لكن لو استنابه من المدينة أو من مكة صحت النيابة إن شاء الله تعالى. نعم. من نذر أنه إذا دخل مكانا معينا أن يصوم ثلاثة أيام ثم دخله ناسيا ثم تذكر بعد دخوله، ماذا يفعل؟ إذا تذكر بعد دخوله إن كان بإمكانه أن يصوم الثلاثة الأيام، هو يقول قبل دخول المكان نذر إيش؟ من نذر، أعيد السؤال، من نذر أنه إذا دخل مكانا معينا أن يصوم 3 أيام ثم دخله ناسيا فتذكر بعد دخوله. إذا أمكنه أن يصوم 3 أيام بعد الدخول في المكان يصوم، إذا أمكنه أن يصوم يصوم، إذا ما أمكنه أن يصوم يعني ليضيق الوقت مثلا، لأنه يعني لا يطول الزمن في المكان والنسيان معفون عنه، يصوم بعد ذلك، يصوم بعد ذلك لأن النسيان معفون عنه. نعم، خلاص ما في أسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.